طيب كيف تنظر طائفة أهل السنة والجماعة للاثنتين وسبعين فرقة الأخرى، وكيف يحكمون عليها، وكيف تكون على علاقتهم بها؟ الحديث وضح ودل على أن الطائفة الناجية واحدة، وأن ما عداها فغير ناجي، أو أن ما عداها يمكن أن يكون ناجيا قد ينجو وقد لا ينجو، يعني حتى لا تفهم العبارة خطأ. يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن الحديث بين الناجية وما عداها فهو يعني لم ينجو، لم يحكم عليه بالهلاك مطلقا، لم يحكم عليه بأنه هالك مطلقا لما يرد أنه منه. لكن هو كان المقصود منه بيان النجاة وبيان طريق النجاة وأنه في الكتاب والسنة، بمعنى النجاة في الدنيا من الضلال والنجاة في الآخرة من النار. لكن لو أن أحدا انتسب إلى منهج آخر فلا يعني ذلك أنهم لابد أن يكونوا هالكين، وأنهم لابد أن يكونوا جميعا من أهل النار ولا ينالون النجاة، لا، هذا أمر آخر. فسبب ذلك أن الناس لهم حسنات ولهم سيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته كأن يعتقد بدعة اعتقادية، فما نعلم من يؤولون الصفات أو مثلا لديهم شبهة في باب القدر وما أشبه ذلك، ولكن له فضل علم ودعوة وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فعند الله تبارك وتعالى تنصب الموازين، والله سبحانه وتعالى كما ذكر عز وجل إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فالله تعالى لا يظلم أحدا وإن تكن مثقال ذرة يضاعفها. فهذا لا يغير الله تبارك وتعالى عبادته وما وافق فيه الحق والسنة وسعيه واجتهاده وهكذا. لكن الناجي بإطلاق، المقصود الصحيح الناجي بإطلاق هو من تمسك بهذا المنهج بإطلاق. أما البقية فالقول الصحيح والراجح أنها ليست خارجة عن أهل القبلة، فالثلثان والسبعون فرقة من أهل القبلة. من خرج بهذا الاعتبار على هذا المفهوم، من خرج عن أهل القبلة فهذا خارج على الثلثين والسبعين فرقة. طبعا هناك رأي آخر وجاء عن بعض السلف أنهم يرون غير ذلك، يرون أن بعض الخارجين عن القبلة هم من الثلثين والسبعين فرقة، بمعنى أن الثلثين والسبعين فرقة تشمل من هو في دائرة الإسلام من أهل الملة من أهل القبلة، وتشمل أيضا غيره. لكن الصحيح والمعيار الضابط هو أن الأمة التي هي أمة الصلاة وأمة القبلة هي 73 فرقة، وأن من عداهم فقد هو خارج عنهم، كما يخرج مثلا من الباطنية لا تعد من طوائف الأمة 72 مثلا وهكذا تخرج منها. فبهذا الاعتبار يدخل 72 فرقة في أهل الكبائر، لأن قد حكمنا أنهم من أهل الصلاة من أهل القبلة، فتدخل في أهل في حكم أهل الكبائر، وحكم أهل الكبائر معروف ومقرر في أهل السنة وصول أهل السنة والجماعة. بداية الوجه الثاني، فتكون هذه كبيرة علمية واعتقادية كما تكون لدى بعض الناس كبيرة عملية في المعاصي والفجور العملية، والميزان القسط عند الله سبحانه وتعالى هنالك في الآخرة. وعلى هذا الأساس يكون هذا التعامل، إذا قررنا هذا الأصل واعتبرناهم مسلمين فإن لهم حق الحق الذي للمسلم على المسلم، ولكن أيضا يبغضون ويرد عليهم وتكره بدعهم وضلالاتهم وتحارب وتنصح الأمة منهم، فلا يهدر حقهم بالكلية ويكونون في الكفار، ولا يعطون الولاء الكامل كما هو على الكتاب والسنة. أما على الاعتبار الآخر، إذا قلنا أنهم يعني أهل البدع وأهل الضلالة هؤلاء خارجون عن الملة، فهؤلاء يأخذون حكم الكفار. البدع المغلظة كبدع الخوارج مثلا وما أشبهها، هؤلاء جاء فيهم النص رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وهذه قاعدة أصل عظيم يندرج فيه قاعدة قتال أهل البدع. فمن التعامل مع أهل البدع أيضا قتالهم وحجرهم ونبذهم، هذا كله وارد، لكن ذلك لا يضيع ما لهم من حق الإسلام وديان المسلمين، كما قال علي رضي الله تعالى لهم لما قالوا لحكم علم الله صاحب جنبات المسجد، قال إن لكم علينا فلا ألا من معكم مساجد الله وأن لا نمنعكم من غير الله وأن لا نبدأكم بالقتال. هذا حق للمسلم ودى المسلم مع كشف شبهته وبيان ضلاله وخطائه وردعه وهجره بالأسلوب الشرعي المناسب.